إني أعرف إيه مكتوب لي معاك، مين يعرف إيه حظنا وياك، مين يعرف إيه مكتوب لي معاك، مين يعرف إيه حظنا وياك، مين يعرف مين يعرف مين يعرف مين يعرف. بنفكر في اللي حاضر ونعيش هايمين في خيال الغيب، الغيب راح يجي مع بكره واللي حيجرى لنا فيه مكتوب. ليه بنفكر في اللي حاضر ونعيش هايمين في خيال الغيب، الغيب راح يجي مع بكره واللي حيجرى لنا فيه مكتوب. لو عهدك على الحب عهدني، يمكن تتهنى وتساعدني، لو عهدك على الحب عهدني، يمكن تتهنى وتساعدني. عهد الهوى فيه فرحي وهناك، مين يعرف مين يعرف مين يعرف. العمر يومين ليه راح نقضيه في عذاب وشجن وفراق وألم؟ ما يلا يا روحي نفرح بيه قبل ما تطويه منا الأيام. العمر يومين ليه راح نقضيه في عذاب وشجن وفراق وألم؟ ما يلا يا روحي نفرح بيه قبل ما تطويه منا الأيام. ده انت الإلهام وأنا الأنغام، مش يمكن تساعدنا الأيام. ده انت الإلهام وأنا الأنغام، مش يمكن تساعدنا الأيام. عهد الهوى فيه فرحي وهناك، مين يعرف مين يعرف مين يعرف. في ايه؟ عرم سعادتك وست صغيرة وصلوا مصر من شوية. عارف ان انا هنا؟ لا يا فندم. أنا جاي اسمعني على العربية. حاضر. مين يعرف مين يعرف مين يعرف. تعال وتبدل حال حال مين يا رب. ما تيلا نعيش في حياة تانية مليانة أمل وخيال وجمال. خلينا نقول كل من هو ده العمر خيال وبنجري وراه. خلينا نقول كل من هو ده العمر خيال وبنجري وراه. عهد الهوى فيه فرحي وغناه.